واصطفاه وآله وصحبه من التجلي والإكرام. صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الآيات: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب. الآيات اللي العباد يعنها إنها آيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية يعني تسلية أو تعزير، يعني الاثنين يصلحان لهذا التعبير ولهذا السياق. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني تأسى لمن سبق ولست وحدك على الطلب. فإن قالوا عنك إنك ساحر فقد قالوا عن غيرك من الأنبياء كذلك، وإن قالوا عنك مجنون فقد قيل لمن سبقك من الأنبياء ذلك، وإن قيل عنك كذا وإن اتهمت في نسبك اتهمت في عرقك إنهم، فهذا كله ما قد سبق مثله بل أمثاله لمن سبقك من إخوانك من الأنبياء. فلا أطلب تسلية لكي سبق تعزيز الحديث. إن خد بالك المعلوم أن الإنسان في حياته لا سيما المؤمن لا بد وأن يقدم دليلا على صدق إيمانه وحسن صلته بالله، والدليل ده غالبا ما يكون على حساب نفسه أو عرضه أو ماله أو عقده أو عقده. وهذا كله مما يقوي صلته بالله عز وجل ويكفر الله عز وجل به عن العبد ذنوبه. يعني تخيل مثلا ان في ذنوب يكفرها مواقف الناس منك، مثلا لما تلاقي مثلا واحد اتعرض او مثلا سين من الناس او صوم من الناس يصلك عنه ويقول عنك انك انسان كذا وانك انسان كذا وانك رجل معفن متشدد ومتذمر، وساعات يقول لك كذاب وساعات يقول لك حرامي والكلام، وانت تتق الله عز وجل ولا تعلم من نفسك الا خيرا على قد ما تقدر تتحرك، ويشهد لك بذلك الصادقون من الناس صادقو الايمان. يبقى انت ما يقال عنك من ذلك في ميزان حسناتك يكفر الله به من سيئاتك ويعظم الله به اوزار ما تتكلم في حقك. ولذلك لما ظهرت الشيعة وتكلموا في الصحابة وسبوا أبا بكر وعمر، قال من قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ألا تسمعين إلى ما يقول هؤلاء في أبي بكر وعمر؟ فالحقيقة ردت رد جميل، قالت: وما يعجبكم من ذلك؟ يعني أنت مستغربين ليه؟ هنالك قوم قطع الله عنهم العمل بالموت، تقصد أباها وأبا بكر وعمر رضي الله عنه وسائر الصحابة، أولئك قوم قطع الله عنهم العمل وأراد أن لا يقطع عنهم الأجر. ليه مثلا لك واحد مثلا يموت قالوا له فلان ده كان بخيل كان كذا ده كان كذا، ما هو قد بقاله سنة واثنين وعشرة وعشرين وما زالت حسناته تصله وما زال المتكلم يهدي من حسناته إلى هذا الذي يتكلم في حقه ولا يشعر ولا يدري. لا أنت مسكين، ده لما تقول عن فلان كذا وتتكلم في حق فلان أنت. ولذلك يقولوا إيه؟ يقولوا المفلسون ثلاثة، المفلسون كام؟ ثلاثة. المغتاب يهدي حسناته إلى من اغتاب، وكان حسناتك يخليها جبال، وكل يوم نسألك سؤال في حق فلان وفلان وعلان وفلانه وواحد عند فلان وفلان جاي من فلانه والكلام اللي انا كده كله. ما هو كل ده من رصيدك، ينسحب من رصيدك زي مكالمه الهاتف كل دقيقه كذا. ايه نفسك كل قيمه عند الله بحسب الاثنين على حسب ما يقدر الله عز وجل. طيب يبقى انت بتسحب من رصيدك، هذا احد المفلسين. وكلب الصيد مفلس ليه؟ يتعب نفسه يكبر الفريسه ليصطادها لصاحبه. والبعيد مفلس ليه؟ طول عمره شريان ويمسك اللي في الجنيه يقول له: يا حبيبي لقد دخلت جنوبا كثيرا وتقلبت بين ايد عديده ادخل فلن ترى النور بعد اليوم. ما هو مفلس وغنائي يعيش كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعيش في الدنيا عيشه الفقراء ويحاسب في الاخره كحساب الايه؟ الاغنياء. ما هو عمل له 3 مليون. كان في صحيفه نشرت قريبا خبر واحد كان يتسول وماشي على فلان وعلان والكلام ده المهم ومات. بعد ما مات كان يسال ولده بنته لقى جواب جاي له احد المصارف تعالى عشان عاوزينك. عاوزينك ايه؟ ده احنا يعني كنا نقضي نص عشان نوم. المهم راح قالوا له تعالى عشان تستلم فلوس ابوك. كان اظن على ما افتكر كان قالوا 3 مليون ولا مش حاجه لو اكثر من كده كمان بالضغط يعني. ها سبحان الله بيقول لك الناس سابوا الميت الولد وقع طبعا من الخضار المفاجاه وقع على ما سوقوه الناس سابوا الميت وسابوا العزاء وتقدم الخطاب الى ابنته فرصه بقى بقت نايمه على كتف. هنا ده سبحان الله العظيم. فانت اعتبر بحال الانبياء. هذا الطريق قال الله عنه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اليس هذا هو الطريق الذي نهى فيه نوح وقدم فيه ابراهيم للميراث ونشر بالمنشار يحيى وقدم فيه راسه ونشر بالمنشار زكريا وقدم فيه راس يحيى مهرا لابراهيم من بغانا اسماعيل فهو ذا الطريق. وقيل عن موسى فيه حتى قال من يرحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. ولذلك لما تلاقي اراذل البشر الجماعة بقى الذين لا يعرفون طريقهم من المسجد وليس لهم يعني طعام الا من حرام من ربا وغشر ويقول لك على مثلا الشيخ فلان ده الشيخ فلان ده 100 معناه ايه؟ معناه انه يريد له هذا وحكم عليه هذا وقالوا يكونوا عندهم حلال وحلال. فاذا لما يقولوا عنك هي امثله كده انما لما تلاقي الصلاه يقولوا عن فلان انه فعلا انسان كذا وتلاقي غيره يقولوا عنه ده اصله كذا واصله كذا وكان كذا وكان بيعمل كذا ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. ولذلك ذكر اخبار السابقين مما يتسلى به الانسان. الخنساء اللي هي الشاعره المخضرمه، مخضرمه يعني ادركت الجاهليه قبل الاسلام واسلمت. كان لها تشيع شهير. كانت تقول ولولا كثره الباكين لما قتل اخوها كان خصم صعب وكانت تتعلق به وتحبه وكان داعي بالنسبه لها. نعت عليه بالملل كده نعي وبكت عليه بكاء عظيما. كان من ضمن ما قالت في مرثيتها في حقه ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. قلنا وانا يعني في المسلم الواحد كنت بقول انا يعني عزائي ان انا شايف الناس كتير في القران بيقولوا بيموت. فهكذا يتسلى الانسان بحال من سبقه وحسبك انك على طريق الانبياء والمرسلين فلا تبتئس. فان كنت على طريق الدنيا فانت معهم ان شاء الله عز وجل يوم القيامه في جنات النعيم. اسال الله ان يكون ونسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وآخرتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.